ما حكم ما حكم التعامل بالأسهم خاصة سهم شركة الصحراء؟ ويا أخي الأسهم أنا ما أنا بفتي فيها أبد، لأنني لا أعرف حقيقتها من جهة ما تشير، هذا من جهة، ومن جهة ذلك من ناحية سلامة التعامل فيها من الربا، لأننا إذا نظرنا إلى أسهم البنوك وجدنا البنوك تتعامل بالربا وكأنه هو مشروط، وإذا نظرنا إلى الشركات الكبرى ذات الأسهم وجدنا أن الشركة تقترض بفوائد وتودع أموالها بفوائد ربوية فهي أيضا تتعامل بالربا. وإذا أراد الإنسان يعني براءة ذمته فإنه لا يدخل في هذا المجال أصلا. جزاكم الله. يقول لدي أرض اشتريتها بنية المتاجرة بها، هل أعلم هذه الأرض زكاة أم أني لم أعلم هذا البيع بعد؟ اشتريتها للمتاجرة لأنك تنتظر سعر مغري، فإذا كان كذلك ففيها الزكاة. سؤال قول الله في موضوع الشهر هل فيه زكاة؟ إذا توفر منه ما أحال عليه الحول، إذا توفر نصاب وحال عليه الحول فيه الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحمه ويحسن إليه.